السؤال السادس يقول: ما معنى أنه يكسر قولهم؟ يكسر قولهم يعني يبطل قولهم، يعني العبارة هذه يقول: كل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب. كل هذه الأصناف المخالف في حقيقة الإيمان يرد قولهم الفاسد ويبطله ما ذكره المؤلف من النصوص الآثار الواردة في باب الخروج من الإيمان بالذنوب الدالة على أن المؤمن لا يخرج من الإيمان بالمعاصي إلا إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام، وهي بذلك تدل على نفي كمال الإيمان لا على نفي أصله.